قال رحمه الله: قوله تعالى: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا لها من موعظة، ويا له من موقف مهيب ورهيب، ويا له من ثبات عند هؤلاء الذين كانوا سحرة صاروا مؤمنين. تقدم معنا أن الله وعد موسى بالنصر والظفر، وعد موسى بالعلو والقهر، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم أمره بإلقاء ما بيمينه، ولم يذكر ما بيمينه هنا، أبهمها. وألقي ما في يمينك تلقف، أي ألقي العصا يا موسى التي في يمينك، وأبهمها تفخيما لها وتعظيما لها، فلا تباني بما ألقوا. فلم يقل له: ألقي العصا التي في يمينك، بل قال: وألقي ما في يمينك يا موسى تلقف. فلم يذكر العصا ويسمي العصا، وإنما أبهمها، وقيل أبهمها تعظيما وتفخيما لها، فأنت ستلقي شيئا عظيما، هذا الذي بيمينك شيء عظيم، أعظم منها كلها، أي من الحبال ومن العصي أعظم منها، فألقه ولا تبالي ولا تكثرت بحبالهم وعصيهم، كله سحر وسيذهب السحر وينتهي السحر، وتلقف هذه التي بيمينك ما ألقى السحر أو ما ألقى السحرة من الحبال ومن العصي. وألقي ما في يمينك يا موسى، فألقي هذه العصا ولا تبالي بما ألقوا، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، فألقها. فموسى ألقاها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فحصل ما أراد الله جل وعلا وما وعد الله، وعند ذلك آمن السحرة. وألقي ما في يمينك تلقف، أي تبتلع ما ألقى السحرة من الحبال ومن العصي، هذه العصا التي ستلقيها وتنقلب حية على الحقيقة، وليس من باب التخيل كحبالهم وعصيهم، بل حية حقيقة. أما هم ألقوا حبالا وعصيا، ورآها الرائي ونظر إليها الناظر على أنها حيات تسعى، وإنما هو مجرد تخيل، كما تقدم معكم: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما أنت ستلقي عصا كانت عصا ثم تنقلب حية على الحقيقة، ويحصل بها ما يحصل من المعجزة ومن الشيء العظيم الذي سيؤمن على مثله السحرة الذين بلغوا الذروة في السحر ومكنوا من السحر ما مكنوا، وهم يعلمون حقيقة السحر. فلما يروا موسى ألقى ما ألقى، ويروا تلك العصا تفعل ذلك الفعل العظيم وتلقف كل ما ألقى السحرة، عند ذلك علموا أن هذا ليس بسحر، هذا شيء خارج عن السحر، فهم بلغوا أعلى طبقات السحر وذروة طبقات السحرة. فلما رأوا موسى ألقى تلك العصا صارت حية تمر على حياتهم وحبالهم وعصيهم، حية حية تلقفها تبتلعها، رأوا أن هذا مو سحر، هذا ما هو فعل السحرة، هذا شيء آخر غير السحر، ونحن قد بلغنا أعلى طبقات السحر أو أعلى طبقات السحر، فإذا هذا مو سحر، هذا شيء ثاني. وهم يعلمون حقيقة السحر، كما كان بعضهم لما يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفوا السحر وعرفوا ما عرفوا من الشعر، يقولون: والله إن هذا ليس بالسحر ولا بالشعر، فامدد يدك يا رسول الله نبايعك، يبايعونه، يعلمون السحر وحقيقة السحر وحقيقة السحرة، ويرون الأنبياء على خلاف هذا تماما، وما عندهم ليس من باب السحر في شيء، ولا يمت للسحر بصلة، فيؤمنون مباشرة، إلا المعاند منهم. إنما صنعوا كيد ساحر، قراءتان عند القراء، إنما صنعوا كيد ساحر وإنما صنعوا كيد ساحر، قراءتان سبعيتان. فعل النصب يكون هنا كافة ومكفوفة، إنما صنعوا كيد ساحر، فما هنا مكفوفة أو كافة وإن مكفوفة. وعلى الرفع إن عاملة، عاملة هنا، وما اسم موصول اسمها، وكيد ساحر خبرها. أو العكس، على النصب تكون أو على الرفع تكون كافة ومكفوفة، وصنعوا كيد ساحر، لكن الذي يظهر على الرفع تكون ما هناك موصولة مبتدأ وكيد خبر، وكيد خبر، أو تكون كافة وإن مكفوفة، وما هنا مبتدأ، بس ما مبتدأ وإن ليست عاملة في شيء، ليست عاملة في شيء، وكيد الخبر. ويجوز قراءة النصب وهي سبعية، إنما صنعوا كيد ساحر، فيكون كيد مفعول به لصنعوا. والشاهد أن الذي جاءوا به يا موسى ما هو شيء بالنسبة لما ستلقيه، أنت على الحقيقة وهم على السحر صنعوا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يسعد الساحر حيث فعل، ولا يظفر الساحر بشيء، ولا كذلك أيضا يصل إلى مقصوده بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحليف أو السعادة والظفر إنما هي حليف السعداء وحليف الأتقياء والأولياء. فقوله لا يفلح، قال ابن عباس لا يسعد، وقال غيره لا يفوز الساحر حيث أتى، أي حيث أتى في أي مكان، وحيث توجه أيضا وأقبل فإنه لا يفلح. فيكون قوله حيث أتى أي حيث كان، وأين توجه وأقبل فإنه لا يفلح، وهذا من تمام التعليل المتقدم. إنما صنعوا كيد ساحر، هذا تعليل، فأنت ستظفر بهم لأن الذي صنعوا كيد ساحر. ثم هناك تمام لهذا التعليل، ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث كان، وأين توجه وأقبل فإنه لا يفلح، هذا تمام للتعليل المتقدم. فألقي السحرة سجدا، عند أن ألقى موسى ألقي السحرة بعد ذلك مما ألقاه موسى، ألقي السحرة سجدا من ذلك الذي ألقاه موسى، رأوا العجب ورأوا ما يخرج عن السحر، فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام لأنهم رأوا ما ليس من السحر في شيء. وهذا كلام لابد من تقدير قبله، فألقي السحرة سجدا، فإنه في خلال هذه الآيات تقدير حذف يدل عليه ظاهر الآية، وهو أن موسى ألقى عصاه فالتقمت كل ما ألقوه فألقي السحرة سجدا، لأنه ما ذكر هذا، وإنما ذكر الأمر بالإلقاء، وألقي ما في يمينك تلقف إلى آخر ذلك، فألقي السحرة سجدا، هنا تقدير لا بد منه، ويدل عليه سياق الكلام، وهذه الفاء عاطفة على هذا التقدير، فيكون الكلام أصله والله أعلم، فألقى موسى عصاه فالتقمت كل ما جاءوا به فألقي السحرة سجدا، عند ذلك ألقي السحرة سجدا، لما ألقى موسى ما ألقى، وهكذا أيضا ابتلعت كل ما ألقوا فألقي السحرة سجدا مما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام. هذا التقدير لا بد منه، السياق يدل عليه، وليس من باب التقول على الله سبحانه وتعالى في شيء، فإن القرآن نزل بلغة العرب وهم يعرفون كلامهم ويعرفون التقدير والحذف، واللغة العربية تعلمون من شأنها التقدير والحذف، وهذا من أسلوبها، وهذا من هذا الباب. فألقي السحرة، ألقى موسى عصا فلقفت كل ما ألقوه فألقي السحرة سجد عند ذلك. قالوا آمنا برب هارون وموسى، وقدم هارون هنا على موسى لا لجلالته وفضله على موسى، وإنما لأجل التناسب، تناسب رؤوس الآيات، فإنه قال حيث أتى فناسب أن يقال وموسى، فيحصل اتفاق في الحرف أو اتفاق في الحركة بالنسبة للتناسب، إما اتفاق في الحرف أو اتفاق في الحركة. وهنا الحرف حيث أتى في رأس الآية الأولى كما ترى الألف، وموسى لو قدم لاختل هذا الذي أريد على ما يقول النحاة، فأخر موسى لأجل التناسب، تناسب رؤوس الآيات، آمنا برب هارون وموسى، أو حكى الله سبحانه وتعالى كلامهم من غير مراعاة لشيء. قدموا هارون باعتبار أنه كبير في السن، وأخروا موسى، وأخروا موسى عليه الصلاة والسلام تقديما لهارون لأنه أكبر من موسى. فهو محتمل إما أن يكون لأجل تناسب رؤوس الآيات، فإنها مختتمة بالألف أن تلقى، إما أن تلقي، وإما أن نكون أول من ألقى، وهكذا من سحرهم أنها تسعى خيفة موسى. قالوا لا تخف إنك أنت، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، كلها كما ترى بالألف. فأخر موسى من أجل تناسب رؤوس الآية، وقدم فرعون فقيل وموسى لأن ما قبل أيضا كذلك حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ولو قدم موسى برب موسى وهارون ما حصل التناسب، والعرب تراعي التناسب، العرب تراعي التناسب كما ترى هنا. فعند ذلك آمنوا برب هارون وموسى، وأيقنوا وتيقنوا علم اليقين أن موسى ليس بساحر ولا هارون عليهم الصلاة والسلام، بل هم أنبياء مرسلون من عند الله جل وعلا، لأن هؤلاء أهل خبرة بالسحر، وهم قد بلغوا الذروة فيه، وهكذا قد وصلوا أعلى طبقاته، فرأوا أن موسى ليس بساحر، وصاروا مؤمنين بعد أن كانوا سحرة جاحدين، صاروا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. وكما قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين، صدق صدق كلام حق. ما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين، الإلقاء الأول إلقاء كفري، والعياذ بالله، ألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي عظيمة جدا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ثم ألقوا رؤوسهم مطأطئين لها، خاضعين مذعنين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. الإلقاء الأول إلقاء كفري، والإلقاء الثاني إلقاء الإيمان، أنهم طأطأوا الرؤوس وآمنوا برب هارون وموسى. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين، صدق كلام جميل. قال: فألقي السحرة سجدا، خضعوا لله، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له. انظر الآن إلى مكر هذا الماكر الخبيث، وإلى تفننه في المكر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما يريد أحد يخرج عن مملكته، ولا يريد أحد يخرج عن، يريد أحد أن يخرج عن أمره ونهيه، فلا أحد يخرج عني إلا بأمر وإذن. وأنتم الآن آمنتم بموسى وهارون قبل أن آذن لكم، كيف هذا؟ هذا خروج عن ملكي، وخروج عن تبعيتي، وخروج عن أمري ونهي. قال آمنتم له، وهناك قراءة أظنها قال كيف آمنتم له، وهذا الاستفهام إنكاري، على هذا التقدير استفهام إنكاري، كيف آمنتم له قبل أن آذن لكم، أنكر عليهم. وليس ببعيد أن يكون في الآية كذلك أيضا، أآمنتم له قبل أن آذن لكم، يكون هناك استفهام، أو يكون خبر على ظاهر الآية، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فكيف تؤمنون له؟ آمنتم له وآمنتم به، يقال هذا وهذا، ويتضمن الإقرار، آمنتم، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط، تصديق وإقرار. فآمنتم يتعدى بالحرف اللام، ويتعدى أيضا بالباء، فيقال آمنت به وآمنت له. وفي حق الإيمان الشرعي لابد أن يكون مقرونا بالإقرار، يتضمن الإقرار، وليس مجرد تصديق، ما ينفع مجرد تصديق، إقرار معه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وله حولهم ولهم حوله، ولا بينهم تواصل ولا بينهم صلة، لكنه المكر حتى يصرف وجوه الناس عن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام، بعد أن رأوا السحرة آمنوا الناس يتبعون السحرة، لكن قال هذا مكر بنا، اجتمعتم مع بعض ثم قدرتم على أنكم تخرجوا يوم الزينة وتلقوا يلقي هو ثم أو تلقون أنتم ثم يلقي هو، وترون الناس أنكم مختلفون، في حقيقة الأمر أنكم متفقون علينا، فهو علمكم كبيركم هذا موسى علمكم السحر وتواطأتم معه ثم اجتمعتم علينا في يوم الزينة من أجل أن تصرفوا وجوه الناس إليكم. هذا دهاء عند هذا الرجل الخبيث، فهو أراد أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا بموسى، وإلا فقد علم علم اليقين أنهم لم يتعلموا من موسى شيئا، ولا كان بين موسى وبينهم تواصل أبدا، ولا كان كبيرا ولا رئيسا عليهم، هم حول فرعون وهو بعيد منهم وهو يحارب السحر الذي جاءوا به، لكن يريد أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا بموسى. وإلا علم علم اليقين أن موسى ما له صلة بهم، هو الذي جمعهم وتواطأ معهم وأخرجهم، وموسى ما له صلة بالسحرة ولا هو حول السحرة، لكن كيف يصرف وجوه الناس الآن؟ والناس سيؤمنون برب موسى وهارون لأنهم رأوا كبراءهم في هذا الباب وهم السحرة الذين قد انتقاهم فرعون انتقاء واختارهم اختيارا وهم أكبر السحرة جمعهم. الناس ستؤمن، تقول ما دام آمن هؤلاء سنؤمن بما آمنوا به، فأراد أن يبعدهم عن هذا فألقى هذه الشبهة أنهم اجتمعوا وتواطوا علينا وألقوا سحرهم حتى يظهروا كبيرهم موسى أنه على الحق. هذا مكر عظيم والله، شياطين هؤلاء الفجرة شياطين. وانظر إلى هؤلاء الآن الذين يلصقون التهم من أجل إيش؟ دواعش، قاعدة، أرهابيون، كله من أجل أن يصرفوا وجوه الناس حتى لا يصدق الناس أهل الحق ولا يتبع الناس أهل الحق. يأتون بمثل هذه الألقاب، دواعش، قاعدة، أرهابيون، عملاء إلى آخر ذلك، من أجل هذا الأمر. وفرعون الآن رأى أنه سيغلب، أتى بهذه الشبهة وألقاها على الناس أنهم اجتمعوا مع موسى وموسى كبيرهم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم توعدهم فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا وعيد شديد وأكيد من غطرس أنه سيفعل، ومن رجل قد سطع على القوم ورجل جبار لا يبالي بأحد بقريب ولا ببعيد، حام حول الملك، ولو كان هؤلاء كانوا من المقربين عنده، ما دام أنهم قد خرجوا علينا ما نبالي بهم، نقتلهم ونقطع أيديهم ونفعل فيهم العظائم ليكون عبرة بغيرهم. لذلك لا يحوم أحد حول الملك، الملك عقيم ما يرحم أهله، ما يرحمون أحدا أبدا. ادعو إلى الله، اقبل على شأنك، وهؤلاء لهم الله سبحانه وتعالى والله وراءهم بالمرصاد، من ورائهم محيط جل وعلا. ففرعون توعد السحرة، هل نفذ هذا؟ ذكر أكثر أهل التفسير أنه ما عندنا دليل على أنه نفذ أو لم ينفذ، ما عندنا دليل، وإنما عندنا ما ذكر الله عنه أنه توعد فقط، لكن هل قطع الأيدي وهل صلب القوم السحرة؟ الله أعلم. لا جاء في الكتاب أنه قطع، ولا جاء في الكتاب أنه جدع، ولا جاء في الكتاب أنه صلب، الله أعلم. ولا في الآثار أيضا في السنة الصحيحة أنه قطع وصلب وجدع وجعله بجذوع النخل، ما عندنا شيء من ذلك. ومن أهل التفسير من يقول فعل هذا الفعل، لكن أكثر المفسرين يتوقفون ويقولون ما عندنا علم، الذي ذكره الله لنا في القرآن هو التوعد فقط، وهكذا أيضا في السنة ما جاء شيء من ذلك، فما ندري هل فعل هذا البطاش أو لم يفعل، الله أعلم. لكن عادة المجرمين من أمثال هؤلاء أنهم ينفذون إذا يعني ظفروا بالشخص المخالف لهم، ينفذون فيه العظائم يكون عبرة لغيرهم. ولما توعدهم فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فقال السحرة لفرعون لما توعدهم لن نؤثرك، لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما رأينا من حجة الله وآيات الله البينات، ولن نفضلك ولن نؤثرك على الذي فطرنا، وهو الله سبحانه وتعالى خلقنا. هيهات، بعد أن رأينا من موسى ما رأينا ورأينا الدلائل البينات والآيات الواضحات على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، فلن نختارك أبدا، لن نختارك على موسى البتة، وهكذا أيضا لن نختارك على الذي فطرنا، وهو الله سبحانه وتعالى، وعليه تكون الواو عاطفة، والذي فطرنا، أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والدلالات الواضحات على نبوة موسى، ولن نختارك أيضا على الذي فطرنا وهو الله سبحانه وتعالى، أي الذي خلقنا. وإنما أخروا الذي فطرهم والذي أوجدهم من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وإلا حقه قال لن نؤثرك على الذي فطرنا ولا على ما جاءنا من البينات، لكن أخروا الذي فطرهم والذي أوجدهم من أجل ما سمعته، الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فالخالق أعلى ولا شك، فلن نؤثرك على آياته ولا على هذا الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. فالتأخير لهذا المعنى كما يذكر أهل التفسير أنهم بدأوا بالأدنى من حيث التعظيم، وأنه كله عظيم، ثم بعد ذلك ترقوا إلى الأعلى والذي فطرنا. ويكون معنى الآية لن نختارك على آيات الله البينات ما جاءنا منها، ولن نختارك على الذي فطرنا خلقنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما برأسك كما يقال، فاقضي ما أنت قاضيه، فاقضي واحكم بما تحكم، إنما تحكم حكم الدنيا، وأما بعد موتنا فليس لك سبيل علينا، هذا حكمك وهذا قضاءك، قضاء دنيوي لا غير، قضاء محصور وحكم محصور في الدنيا، وأما بعد الموت فليس لك قضاء ولا لغيرك، وإنما القضاء قضاء الله سبحانه وتعالى. أنت ربما ممكن في الدنيا من شيء من هذا الذي قد مكنت فيه، تستطيع أن تفعل إذا أذن الله بأنك تفعل، تستطيع أن تفعل، لكن بعد هذا لا تصل إلينا. إذا ذهبنا إلى الله سبحانه وتعالى ورحلنا إلى ربنا جل وعلا فلا تستطيع، لا أنت ولا أمثاله. فاقضي ما أنت قاض، أي احكم بما تحكم واقضي بما تقضي. وهذا خطاب لفرعون لما توعدهم، لأصلبنكم في جذوع النخل ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم، قالوا لا فاقضي ما أنت قاض. هذا الوعيد الذي تتوعده وتريد أن تنفذه اقضي، لسنا مبانين ولا مكترثين ولا أيضا كذلك معرجين على قضائك، إنما قضاءك هذا قضاء دنيوي فقط. فقال الله هنا فاقضي ما أنت قاض، أي خاطبوا فرعون لأنه توعد بما تقدم، ثم عللوا هذا وأنهم غير مبالين بقضائه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله قولوا تعالى وألقي ما في يمينك، يعني العصا، تلقف تلقم تلتقم وتبتلع، ما صنعوا، قرأ ابن عامر تلقفوا برفع الفاء هاهنا، وقرأ الآخرون والتشديد أيضا تلقفوا، وليس تلقفوا فقط، أظنها بالتضعيف أيضا، تلقفوا برفع الفاء هاهنا، وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الأمر، هذا معلوم من اللغة، الأمر ألغي والجواب تلقف، والقراءة الأخرى تلقفوا على الحالية، ألقي ما في يمينك متلقفة ما صنعوا، فيكون الرفع على الحال برفع الفاء هاهنا، وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الأمر، إنما صنعوا، إن الذي صنعوا كيد ساحر، فيكون الضمير العائد محلوب، إن الذي صنعوه كيد ساحر، فعلى هذا إن عاملة هنا وليست مكفوفة، بل هي عاملة على قراءة الرفع، إنما صنعوا، أي الذي صنعوا كيد ساحر، فهي عاملة وليست مكفوفة، وما اسمها موصول، والجملة صنع صلة الموصول، والعائد محلوب صنعوه، وكيد ساحر خبر، كيد ساحر خبر إنه، هذا واضح. وأما على قراءة النصب فكافة ومكفوفة لا عمل لها. قال رحمه الله قوله إنما صنعوا، إن الذي صنعوا كيد ساحر، أي حيلة سحر، حيلة سحر، هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين بلا ألف، سحر، إنما صنعوا كيد أو كيد سحر، وأما القراءة التي عندنا ساحر، أي حيلة سحر، هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين بلا ألف، وقرأ الآخرون ساحر، لأن إضافة الكيد إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل، كلام جميل، إضافة الكيد إلى الفاعل ساحر، فاعل للسحر الكيد أولى من إضافته إلى الفعل، إنما صنعوا كيد سحر وكيد ساحر قراءتان سبعيتان. قال رحمه الله هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين بلا ألف، وقرأ الآخرون ساحر، لأن إضافة الكيد إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل، وإن كان ذلك لا يمتنع في العرفية، نعم، وإن كان هذا غير ممنوع أن يضاف هذا المفعول إلى الفعل، كيد هذا مفعول إلى الفعل، وأن يضاف المفعول إلى الفاعل ساحر، والثاني أولى، وذاك سائغ في العربية، ويكون الله أعلم سحر بمعنى ساحر، إنما وضع هنا المسبب مقام السبب، أو المسبب مقام السبب، فالسحرة سبب في السحر، فوضع مقامهم ومكانهم وضعوه، أو وضع مكانهم. قال رحمه الله: فيكون من باب إقامة السبب مقام المسبب، أو المسبب مقام السبب. قال: وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية، قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض، حيث أتى من الأرض لا يفلح، حيث كان وحيث توجه وحيث أقبل لا يفلح. ما معنى يفلح هنا؟ تقدم وسيأتي ذكره. لا يسعد، قال ابن عباس، قال ابن عباس: لا يسعد حيث كان، حيث، وقيل معناه حيث احتال، صدق، وقيل معناه حيث توجه، وقيل حيث أقبل لا يفلح، وهذا يكون من تمام التعليل المتقدم. قال رحمه الله: فألقي السحرة سجدا. هذه الفاء عاطفة على أي شيء؟ على كلام محذوف، أحسنت بارك الله فيك، هذه عاطفة، ولا بد من هذا التقدير، ففي خلال هذه الآيات مقدر، ويكون التقدير: فألقى موسى العصا التي بيمينه فتلقفت ما صنع السحر أو السحرة وابتلعت ما صنعوا، فألقي السحرة سجدا. قوله تعالى: فألقي السحرة سجدا، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم. يقال: جئنا من عند كبيرنا، وهذه لغة أهل الحجاز، أنهم يقول الأولاد إذا جاءوا من التعليم: جئنا من عند كبيرنا، أي معلمنا. فالكبير يطلق على المعلم وعلى الرئيس كما هو معلوم، رئيسكم ومعلمكم، فيطلق الكبير في لغة أهل الحجاز على المعلم، فيأتي الأطفال الأولاد من الكتاتيب ويقولون لأهلهم: جئنا من عند كبيرنا، أي من عند معلمنا. قال: إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم، ومعلمكم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم. انتقل إلى الإرهاب الآن وإلى الرعب والتخويف، هذا شأن أولئك إذا لم يأتي معهم شخص من التي أحسن، انتقلوا إلى الإرهاب وإلى التخويف والرعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فشل الآن، ما نجح، كان يظن أنه سينجح عن طريق السحرة، والسحرة خيبوه ولم ينجح عن طريقه، فتوعدهم على أنهم يفعل فيهم، على أنه يفعل ما يفعل، وما بالوا به، ثبات، والله ثبات عظيم جدا عند السحرة، ثبات عظيم، ما بالوا به، حياة دنيا ستقضيها، وبعدين وين تريد أنت ونحن، وإن سنصير إلى من سنصير، إنا إلى ربنا لمنقلبون، وأنت منقلب بعد ذلك إلى الله سيعذبك. قال رحمه الله: أي على جذوع النخل، فتكون الفاء من باب تناوب حروف الجر، لو صلبنكم في جذوع النخل، فإن التصليب لا يكون داخل وإنما يكون بارز وعلى، فعلى هذا الفاء في حرف الجر هذا من باب التناوب، أي على جذوع النخل. قال: أي على جذوع النخل، قوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا. أنا أن، طيب، أن على إيمانكم به. إيش عندك يا أخي؟ يعني إيش؟ أنا عندنا خطأ هنا، يعني على إيمانكم به، أو رب موسى على ترك الإيمان به، وأبقى أي أدوم، الذي هو أدوم عذاب الله مو عذابك أنت. قالوا: يعني السحرة، لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات، يعني الدلالات. قال مقاتل: يعني اليد البيضاء والعصا. وقيل: كان استدلالهم أنهم قالوا: لو كان هذا سحرا فأين حبالنا وعصينا، أين هي هذه لو كان هذا سحر، قيل من البينات يعني من التبيين والعلم. أظن جاء الوقت، تأخرنا، وهذه يكفي إن شاء الله. فالحاصل استفدنا مما ذكر. فما هي الواو في قوله والذي فطرنا؟ واو العطف، قيل واو القسم، والذي فطرنا والله الذي فطرنا لن نؤثرك، والجواب محذوف، تقديره لن نؤثرك ولن نختارك، بعد ما رأينا البينات ما نختارك أبدا، فتكون الواو واو القسم، وجواب القسم محذوف، والذي والذي خلقنا لا نؤثرك أبدا، فعل ما تفعل. فيا له من ثبات يا أخوان، يا له من ثبات، يصعب يصعب الثبات، مثل هذا الثبات ليس كل أحد يوفق له، وهم يرون بطش فرعون يعرفون من هو فرعون هذا، ما بالوا به، فاقضي ما أنت قاض، تريد تصلب، تريد تقطع، تريد تفعل ما تفعل، اقضي ما أنت قاض. ثم عللوا هذا الذي ذكروه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هي قضاء وحكم دنيوي فقط، محصور فيما ذكرنا لك، قضاءك وحكمك منحصر، لا يتجاوز هذه الحياة الدنيا. سهل إذا كان قضاءك لا يتجاوز الحياة الدنيا فقضاءك سهل، لكن القضاء هناك عند الله سبحانه وتعالى هذا لا يطاق. إذا قضى الله عليك بالعذاب، من سينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ تبقى معذبا عذابا سردمديا أبديا، من سينفعك؟ لا إله إلا الله. من يحفظ مقولة الزمخشري في هؤلاء السحرة؟ نعيدها، وهي مقولة جيدة. ما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين. كلام عظيم والله جدا، وبلاغة عجيبة من هذا المبتدع، كلام قوي، فأهل العلم ينقلون عنه باعتبار بلاغته. الأخ يريد الفائدة، هذا الذي سمعته، يقول ما هو الذي بعد هذا؟ ما أعجب أمرهم، بينما ما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين. فالأخ كان يريد الفائدة. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.